كل اللي بطلوا صلاة بطلوا صلاة عشان ما داقوش حلاوة الصلاة. هو في حد راح يصيف ويتفسح في مكان ويطلع حلو ورخيص وممتع ما يروحش المكان ده تاني؟ بيروح تاني ليه؟ علشان لقى جميل. لكن اللي بطل يروح هو اللي ما داقش الحلاوة. كل الناس اللي تعودوا يجيبوا من حلواني معين ليه ماسكين فيه وبيجيبوا منه؟ عشان أسعاره كويسة وبيبيع حاجات طعمها حلو، فاللي داق الطعم الحلو ما يبطلوش. قال الله عز وجل وإنها لكبيرة، الصلاة كبيرة. هو بيقول كده، ساعات يعترف يقول كده، الصلاة تقيلة عليا قوي. دايما يقول لما خلص اللي في إيدي، دايما يقول لما اللي في إيدي ده يخلص، دايما يقول طب أنا جاي وراك أهو. ليه تقيل على قلبه؟ ربنا اللي قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع ده صديق يشيل معاك. هي كبيرة ما تعرفش تشيلها لوحدك، الصلاة كبيرة فعلا، هي كبيرة، لكن الخاشعين ماشيين ومعاهم شيال يشيل عنهم الصلاة، يخفف عنهم الصلاة، يدخل الصلاة يتمتع. انت جربتها مع امام بتحبه، بتحب تصلي وراه، وجربتها مع امام بتحب ركوعه وسجوده، وجربتها في مسجد جوه خاشع ومخبت. الاجواء دي كلها اللي حققت فيها الخشوع مرة، تبص ليك متعلق بالصلاة ورا الامام ده، متعلق بالصلاة في المسجد ده، متعلق بالصلاة في الظروف دي. ليه؟ علشان الخشوع خفف الصلاة هنا، فاللي خاشع على طول يصلي على طول، وكل اللي ما دقش الخشوع بيبطل صلاة. فاللي عايز يصلي لما يصلي يدوق حلاوة الصلاة، ويصمم ان هو يتذوقها، ويصمم ان هو يعيشها، لانه بعد كده مش هيبطلها. يبقى اللي بطل صلاة بطلها عشان لما صلى من غير طعم ومن غير حلاوة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عايز الصلاة تبقى خفيفة عليك، اخشع.